الحمد لله، الحمد لله الذي تعاظم ملكوته فاقتدر، وتعالى جبروته فقهر، يفعل ما يشاء بأمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما بطن وما ظهر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه على البشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادات الخير، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه لا أشق على النفوس ولا أثقل على القلوب ولا أشد وطأة على الأرواح من مشاهدة تحول كثير من النعم إلى نقم، وتبدل الخيرات والبركات إلى كوارث ونكبات. يقف المرء حائرا وينظر قارعا، من المستفيد من هذا كله؟ تنشأ المدارس والجامعات والمرافق العامة والمنشآت مكلفة أثمانا باهظة، وعند نزول الرحمة من السماء بالخيرات والبركات تنقلب جحيما على أصحابها، يخر السقف من فوقهم، وتجري المياه كالأنهار مخلفة أضرارا بالغة وخسائر فادحة. ترصد المبالغ الضخمة لإنشاء الجسور وتعبيد الطرق لتسهيل سير المركبات، وعند أدنى تقلبات جوية يحصل الخسف والغرق والانهيارات ويهلك العشرات. ترى من وراء تلك المؤامرة الدنيئة والمهزلة السافلة. الجميع يعرفه والكل يميزه، وكيف لا يعرف وقد علم شره وجرب دماره؟ ذلكم يا عباد الله هو الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. حين يرخص المسؤول ذمته ويبيع ضميره لينال عرضا من الدنيا، فيجعل المشروع من نصيب من يريد بأعلى الأثمان وأقل المواصفات، مع ضعف الإمكانات وكثرة التعثرات، فالفساد حينئذ حاضر بكل قوة ومتمكن بكل بقعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. إذا تولى من وثق به للقيام بمشروع خدمي ينتفع به مجتمعه ووطنه، فغش ودلس وجلب من المواد ونفذ من الأعمال ما لا يرضى أن يجعله في مسكنه، مع تأخير فيما أسند إليه وتعطيل لمصالح المسلمين، فقد خان الأمانة وحمل إثم المال الذي أهدره، وكان الناس خصومه يوم القيامة. واقطع يومئذ بأن هذا هو الفساد بعينه. حين يسند له تعليم الأجيال لينهض بالبلد فترتقي في مصاف الدول المتقدمة، فلا يرى منه إلا الإهمال والغياب والتهرب عن أداء الأمانة التي في عنقه، فيخلف جيلا فاشلا عالة على العالم وحملا ثقيلا على بلاده، فالفساد حينئذ ضارب أطنابه. حين يوكل له متابعة المخالفات ورصد الملاحظات وضبط المخالفين لكي لا يقع الوطن والمواطن ومن يعيش فيه إلى النصب والاحتيال والغش والخداع، فيؤدي عمله بوهن ومداهنة وتفريط ومجاملة، فيخلف الفوضى وينشر الفساد. فالفساد يومئذ قد قال كلمته، قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. أيها المسلمون، تقدم الدول ونهضة الأمم لا تتحقق إلا بمحاربة الفساد والقضاء عليه، والضرب بيد من حديد لكل من تسور له نفسه فسادا في الأرض أو إفسادا. فالفساد مرض عضال يجب القضاء عليه، وإن آل الأمر لبتر العضو لتبقى سائر الأعضاء سليمة، وهذا لا يتحقق إلا بنبذ فكره ومحاربته والإنكار على صاحبه والتواصل مع الجهات المسؤولة للقضاء على صاحبه، وإلا فالمجتمع بأسره شريك في انتشاره. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ألا وإن عمر الفساد يطول كلما انسحب الشرفاء من ميادين العمل وآثر السلامة. فلا يمكن القضاء على الفساد إلا بمزاحمة الفاسدين في مراكزهم لكي لا يخلو الجو لهم ويصفو الأمر لهم، فينبذوا بكل الطوق ويبعدوا بكل السبل ليكفى الناس شرهم ويأمنوا مكرهم. أيها المصلحون، الفساد يبدأ صغيرا وينمو سريعا، فالبدار البدار قبل أن يتسع الخرق على الراتق. فإذا ظهر واستشرى فالسعي في الإصلاح شاق، كما قيل: كدابغة وقد حلم الأديم. فاسعوا للإصلاح ما استطعتم، وحاربوا الفساد ما قدرتم قبل أن يحل الندم ولا تساعة مندم، فيحل الفساد بمحل الصلاح وتنقلب موازين الحق. فلا يسمى الفساد إلا بالصلاح، ولا الصلاح إلا بالإفساد. وكما قيل: إن حيا يرى الصلاح فسادا، أو يرى الغي في الأمور رشادا، لقريب من هلاك كما أهلك سابور بالسواد إيادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصول الشريعة جاءت للقضاء على الفساد، وأوله فساد العقيدة، وهو أعظم الفساد وأصله وأسه. فأول الصلاح إصلاح العقيدة بتوحيد الله وإخلاص الدين له، ونبذ كل مظاهر الشرك وأنواعه، كما جاءت كل الشرائع بإصلاح الفساد الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي، كما قال شعيب لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كما جاءت بدعوة جميع الخلق للإصلاح: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وجماع ذلك كله عودة الأفراد والجماعات عودة حقيقية لشرع الله وحكمه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتصدير المصلحين وجعلهم قدوات للمجتمع، ونبذ المفسدين ومقتهم ومحاربتهم، وإظهار الفساد بصورته البشعة وإطلالته القبيحة. ثم التعاون مع الجهات المعنية التي خصصت للقضاء على هذه الظاهرة بالمعلومات والحقائق، مع عدم الانجرار خلف أولئك المفسدين،